أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. لفظة صاعدا منكرة، يعبر عنها بالشذوذ، شاذة.